ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء علامة جديدة من علامات العارفين بالله تبارك وتعالى، وهي علامة تدل على صفاء القلب، تدل على تبتل هذا القلب، وتدل على وصول أنوار الهداية للقلب، علامة فيها معنى سجود القلب، وفيها معنى إخباته لله تبارك وتعالى. هي تنشأ عن حال مع الله تبارك وتعالى عجيب، فتجد قلب هذا العارف يضحك وعينه تبكي، كما قال أبو يزيد: العارف تبكي عينه ويضحك قلبه. ولكي يتضح لكم المقصود من هذه العلامة، علينا أن ننظر إلى حال سيد العباد صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى أبو داود وصححه الألباني من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. ورواه النسائي بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره أزيز كأزيز الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فيبكي مشفقا، فيبكي خاشعا، يخشى ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك وفي نفس الوقت يروي الطبراني وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فكيف يمكن الجمع بين هذين الحالين؟ تبكي العين ويضحك القلب، حال البكاء وحال السرور. إنها ثمرة معرفة الله تبارك وتعالى. انظروا لكلام القشيري في قول الله تبارك وتعالى في وصف أهل النار: كانوا إذا قيل إنهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يسكن. فيقول القشيري: احتجابهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم، وذلك أنهم استكبروا عن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، ولو عرفوا لافتخروا بعبوديته. قال الله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. فقرر القشيري هذه العلامة فقال: فمن عرف الله فلا لذ له إلا في طاعته وعبوديته. فيبدو الإنسان حزينا، ويبدو أثر خوفه من الله تبارك وتعالى، وكأن ذلك سيصدع القلب وسيحدث فيه الوجل الشديد والمستمر، وكأن ذلك سيفسد على الواحد حياته، وليس الأمر كذلك. فتبكي العين، لكن يتنزل الله عز وجل على القلب بالسكينة، بالسرور، بالفرحة، لأن القلب هو الذي يرى ما كذب الفؤاد ما رأى. فحينئذ يكون الإنسان منا حال عبادته مع وجله مع خوفه مع حزنه يكون في نعيم ويذوق لذة التعبد، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قالوا في نعيم في الدنيا لأنهم في لذات الطاعات وحلاوة المناجات، وهي من أعلى النعيم في الدنيا والله. وقد ذكرنا قبل ذلك كثيرا في عدة مواعظ هذا الذي أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله من كلام بعض عباد بني إسرائيل لما قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقال: كم أبتليك، كم أعاقبك ولست تدري، ألست قد حرمتك لذة مناجاتي، لذة المناجاة، لذة التعبد، حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، هذه يذوقها من عرف من هو الرحيم الرحمن. وخذوا تقرير هذه القاعدة وهذه العلامة من الكتاب والسنة. فقد ذكر أهل التفسير معاني جليلة حول حلاوة التعبد ولذة التعبد لله تبارك وتعالى. فمن ذلك ما ذكروه في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا كلاما رقراقا، قالوا: الاستماع لكلام الحبيب أشهى للقلوب من كل حبيب، لا سيما لمن سمعه بلا واسطة، فكل واحد ينال من لذة الكلام على قدر حضوره مع المتكلم. لما القلب يكون صافي نقي، هذا القلب قلب مزكى مطهر، فيقبل على الله تبارك وتعالى، فيفتح الله في القلب أذنا لتتذوق حلاوة هذه الكلمات، فيعيش في حال غير الحال، ويذوق لذة لا تدانيها ولا تقاربها لذة. فمن ذاق عرف، ومن عرف لم يهدأ له بال حتى يمتع بالسماع بلا واسطة، كما ذاقها الكليم وذاقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقالوا في قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ذكر الغزالي حول هذه الآية معنى أيضا جميل، قال: ليس المقصود من إراقة دم القربان في الضحايا والهدي، ليس المقصود هو الدم واللحم، بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة، وإن عاق عن العمل عائق. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله عمل القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا محلها القلب، التقوى التي تتمثل في نية القرب وإرادة الخير وإخلاص القصد لله، وهذا هو المقصود. ثم قال: وعمل الظاهر مؤكد له، يعني الأول الباطن وبعد ذلك يؤكد بعمل الظاهر. قال: ولذلك كانت نية المؤمن أبلغ من عمله، فإن الطاعات، اسمعوا هذا محل الشاهد، فإن الطاعات غذاء القلوب، والمقصود لذة السعادة بلقاء الله تبارك وتعالى والتنعم بها، وذلك فرع محبته والأنس به. يبقى الطاعات بيبقى لها أثر، قلنا العين باكية، وهذه القطرات من الدموع تنزل على القلب قبل أن تنزل على الخدود، فتطهر القلب وتغسل القلب وتغذي القلب، فيصير القلب فرحان سعيد، يشعر بلقاء الله ويتنعم بذلك. وهذا لا يحصل إلا لمحب عارف من هو الذي يعبد، فهذا فرع عن محبة الله وعن الأنس به. ولا يكون، اسمعوا علشان هو ده الخطوات العملية التي ينبغي أن نتواصى بها، هو ده الواجب العملي. إزاي أشعر بحلاوة التعبد؟ إزاي أشعر بلذة الإيمان؟ قال: ولا يكون إلا بذكره، ولا يفرغ هذا القلب إلا بالزهد في الدنيا وترك شواغلها والانقطاع عنها، والانقطاع عنها. يبقى يا جماعة علشان نصل إلى هذه المنزلة، من عرف الله عز وجل بكت عينه وفرح قلبه. عشان نصل إلى لذة التعبد وحلاوة الإيمان نحتاج إلى أن نزيد في أوراد الذكر خاصة، نزيد. فمن يذكر الله عز وجل وقتا ما فليضاعفه ليكون له أبلغ الأثر على قلبه، يكون دائم الاستغفار لله تبارك وتعالى، دائم التهليل لله جل وعلا، دائم القول بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يرسخها ويحطم بها تلك الصخور التي على القلب وهذه القيود التي تحول بين القلب وبين التحبب لله والأنس به سبحانه وتعالى، حتى يشعر القلب حينئذ بالفرحة الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا القلب لا يمكن أن يستودع محبة الرحمن والأنس به سبحانه وتعالى ويكون فيه الشوق إلى لقاء الله جل وعلا، ويكون هذا القلب حقا صدقا يضحك، لا يكون إلا إذا فرغ من الدنيا، وهذا بالزهادة فيها، وهذا يكون حينما يضعها الإنسان منا في كفة ويضع الآخرة في كفة، حين يردد على نفسه هذه الآيات التي تحرك القلب تجاه الرب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خرج الدنيا من القلب، هناك آمال ينبغي أن تشد لها. لن ينفعك ولدك، يا من تشتغل بأهلك بولدك، يا من جل اهتمامك على زوجك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى دنيا تحصليها، إن لم تستخدمي هذه الأمور في الطاعة وتكون قربة إلى الله جل وعلا فهي دنيا، فكل ما يقطعك عن الآخرة فهو من الدنيا. فينبغي ألا يكون التعلق تعلقا فاسدا، فنتفرغ ونفرغ القلب من شواغله وننقطع أوقات لله تبارك وتعالى. فإذا أدينا حقوق الناس وأدينا الواجبات التي علينا فينبغي أن نتعبد الله بالتبتل بالانقطاع حتى يفرغ القلب، فيشعر بتلك المعاني العالية العظيمة. هل فهمتم؟ وهل تقرر عندكم هذا المعنى العظيم الجليل؟ فافهموا عني، فوالله إن هذا الأمر الخطير من الأهمية العظيمة بمكان. لو أنعم الله علينا بالبصر والفهم، ولو كنا بحق صادقين نريد أن نحصل تلك المعاني الإيمانية، نريد بحق أن نكون عبادا لله، نكون بحق عارفين من هو الله، نكون بحق محصلين لتلك العلامات لتكون أمامنا نبراسا على الطريق، حتى نعرف هل نحن ملتزمون مستقيمون مؤمنون حقا أم أننا في وهم كبير. انظر كيف كذبوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما في السنة المطهرة فمعلوم أن معرفة الله عز وجل تورث الإيمان، والإيمان وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن له حلاوة وأن له طعم. وانظروا إلى الأحاديث في هذا الباب فهي أيضا خطيرة، وربما بعض الناس لم يسمع ببعضها رغم خطورته وأهميته. الحديث الأول وهو الحديث المشهور الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لن ينال أحد منا ضحك القلب وحلاوة الإيمان حتى يؤثر الله على نفسه في مواطن، وهذا واجبنا العملي الثاني. الواجب الأول تفريغ القلب ودوام الذكر، الواجب الثاني موقف نؤثر الله ونؤثر رسول الله فيه على أنفسنا، ليكون هذا الموقف مدللا على صدق رغبتنا في وصول تلك المعاني إلى القلب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أين التطبيق العملي؟ أين إيثارنا لربنا على شهواتنا؟ شهوة الكسل والنوم والراحة والدعة وشهوة التمتع بالدنيا وشهوة انه مش ممكن تحت اي ظرف من الظروف ان انا ما اعملش كذا وكذا وكذا من الامور اللي انا بتوسع فيها على نفس، مش ممكن ما توسعش، مش ممكن ما اعملش كذا، مش ممكن ما يحصلش كذا. شهوات قاطعات. متى يقول العبد منا لا لشهوة من تلك الشهوات إيثارا لله ولرسوله؟ لن ينال ضحك القلب إلا مؤثر لربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تصفية المعاملات لنحصل أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الصحبة الصالحة، الصحبة المعينة، رفقة الخير، رفقة صحبة الصحبة الصالحة في زمن الغربة، هكذا. هذا الذي يبلغنا تلك الأحوال وهذه المقامات. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا إن بقي في القلب راسبه، إن بقي في القلب حب المعصية، إن بقي في القلب التعلق برواسب الجاهلية، يكون الإنسان منا دائم الإلحاح على نفسه، دائم الذكر، دائم الدعاء: يا رب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، يا رب ما ارجعش للأيام دي أبدا، يا رب ما تذكرني بيها، يا رب ما يبقى في قلبي أثر من آثارها، يا رب اسلل سخائم صدري، يا رب اغسل حوباتي، اغسل قلبي من آثار الذنوب، باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يا رب يكون الإنسان منا على هذا الحال الذي يدلل من خلال تلك التصرفات ومن خلال هذا الإلحاح على صدقه في البعد عن تلك الأمور، يقطع كل الصلات التي تجعله قريبا من هذه الأحوال، كما قال أبو الهيثم ابن التيهان في بيعة العقبة الثانية: إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها. إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها. أما الحديث الثاني وهو الذي أريد أن تتأملوه جيدا لأنه خطير ولا نذكره كثيرا مع أهميته فيما نحن بصدده من دروس معرفة الله تبارك وتعالى وتزكية النفس، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. الأمر الأول: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يبقى التوحيد، التوحيد الخالص، توحيد يجعل الرب معظما عند الواحد منا، توحيد يبعث الإنسان على العمل، يبعث الإنسان على التذلل والانكسار للرب سبحانه وتعالى العزيز الجبار، توحيد يجعلنا على وصال بالله جل وعلا من خلال تعرفنا على أسمائه وعلى صفاته، من خلال تعبدنا له حق العبودية، هذا التوحيد العملي المطلوب. والأمر الثاني قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. إذن إيثار الله جل وعلا على محبوب عظيم لدى النفس، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، فيؤثر الله عز وجل فيخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه لا يصنعها إلا ابتغاء وجه الله، ولا يتيمم الخبيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، هذا في زكاة الغنم، فينبغي ألا يأخذ صاحب العاهات أو العيوب كما هو مقرر في كتب الفقه في هذا الباب، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشر. يبقى الأمر الثاني الزكاة، والزكاة تكون من أوسط الأموال، ليكون أيضا هذا فيه الدلالة على إيثار الله على هوى النفس. ثم الثالثة وهي محل الشاهد، تلك الخطيرة، يقول: وزكى نفسه. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، هذا الذي يزكي نفس الواحد منا، هذا الذي يطهرنا مراقبة الله، معرفة الله، معرفة الله بأسمائه الدالة على مراقبة العبد له، أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب والشهيد السميع البصير العليم، يعرف العبد أن الله معه حيث كان، معه سبحانه وتعالى محيطا به، عالما بشأنه كله، يعلم سره وعلانيته، يعلم بواطنه وظواهره، فإذا كان هذا المعنى مستودع في القلب، فإنه سيكون أعظم سبيل لتزكية النفوس. وإذا آتى الله نفوسنا تقواها وزكها فهو سبحانه وتعالى خير من يزكيها، فإنه حينئذ يشعر الإنسان منا بتلك المعاني العالية حين تزكى النفس ويطهر القلب فيصير شأنا آخر. وما تزكية النفس؟ أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فدلنا على معنى آخر، وهو معنى الرضا، وكيف أنه يحصل هذه الأحوال من ضحك القلب وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. وروى البيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. فتلك الأحاديث قررت لنا أن للإيمان طعم وللإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة وهذا الطعم وتلك المتعة لا يحصلها الإنسان إلا بمعرفة الرحيم الرحمن، فلا يضحك القلب إلا إذا تحققت تلك المعاني التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة تلك الأحاديث عن حلاوة وطعم الإيمان. الأمر الثالث، بعدما قررنا هذه العلامة، قررناها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقررناها من الكتاب ومن السنة، الأمر الثالث يعني أوصيكم ونفسي بهذا الباب المهم في كتاب إغاثة اللهفان في الجزء الأول الباب السادس الذي عقده الإمام ابن القيم ليقرر حقيقة هي في نفس المعنى الذي نتحدث عنه وتصب صبا فيه. قال الإمام ابن القيم، وأنا سألخص لكم ما ذكره على أن تعودوا لقراءة هذا الباب، فهو أيضا من جملة الواجبات العملية الخاصة بهذه المحاضرة. قال: الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الإمام ابن القيم بيقول هو إمتى القلب هيضحك، هو إمتى الواحد هيستشعر المعاني دي؟ قال: لما معاني التوحيد، معاني المعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى تكون راسخة في القلب. يكون الله هو الإله، هو خالقنا ورازقنا وفاطرنا، هو معبودنا، هو غاية مطلوبنا. أنا أعرف إن في ناس كتير لما نذكر هذه المعاني ويكون القلب غافل أو بعيد عن ذوق تلك الامور، احيانا الناس تحبط وتقول انت بتتكلم في معاني عالية قوي واحنا اقل من كده بكتير، فليه المعاني دي احنا لسه ما حصلناش الشيء اللي يبلغنا؟ وانا اقول هذا من تخذيل الشيطان ابتداء، علشان نقفل الباب عن الوساوس، علشان بعض الناس بيسمعني وممكن يكون بقاله في الطريق سنة اتنين تلاتة او شهر او اتنين ايا ما كان، وحاول انه يبلغ ذلك فاتته تلك الاحوال وضحك قلبه واستكانت نفسه وحدثت له بعض البشارات، لكن بعد قليل حدثت له انتكاسات وحدث له فتور وحدث له ما لا يحمد، فحينئذ البعض يصاب بالاحباط واليأس حينما نذكر تلك المعاني لأنه لم يعد يذوقها. وأنا أقول جوابا عن تلك الشبهات الشيطانية: أولا، هذا من فعل الشيطان، وكان الشيطان للإنسان خذولا، فإياكم وتلك المعاني الشيطانية. ثانيا، لما نتكلم بهذا ونلح به على القلب، هذا من العلاج وهذا من الدواء، وهذا مما يجعل النفس تشتهي أن تصل وتبلغ، وهذا مما يجعلها أكثر انقطاعا لله تبارك وتعالى. المعاني دي لما نعيشها حتى ابتداء في أذهاننا وفي خيالاتنا، ونرجو من الله عز وجل أن تتحقق في واقعنا ونتلمسها في قلوبنا، مجرد ذكرها والإلحاح على النفس بها هذا سبب من الأسباب، بس نحسن التداوي، هذا سبب من أسباب التداوي، لكن علينا أن نحسن طرق المعالجة بهذه الكلمات لقلوبنا، حتى لا يستخدم الشيطان هذه الكلمات في استخدام آخر فيحول بيننا وبين ما نشتهي. فافهموا عني هذا، واسمعوا ما قرره الإمام ابن القيم هنا من حجج ليقرر هذه القاعدة، لأنه احنا بنحتاج دايما في المعالجة إلى أمرين، الأمر الأول القناعة العقلية، والأمر الثاني الحماسة القلبية. احنا محتاجين علشان نطبق نحتاج إلى إرادة، هذه الإرادة تبعث فينا العمل، ونحتاج من قبلها علم يكون سببا في بعث الإرادة والهمة. فلما نقعد نقول يا جماعة والله ما حدوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان اللي حتكون سبب من أسباب التثبيت على الطريق، والله لن نذوق ذلك إلا إذا ترسخت هذه المعاني فينا، فيبتدي الواحد مننا يركز ويجيب المعاني دي قدامه ويقول أيوة، هو ليه أنا مش عايز أقتنع بالمعنى ده؟ إشمعنى الدنيا بقت مستحوذة على القلوب بالشكل ده؟ عارفين ليه؟ علشان خاطر تركنا هذه القلوب لشبهات الشياطين، شياطين الإنس والجن، واحتكاكنا بأهل الدنيا ومخالطتنا بهم اختلاط فاسد أفسد علينا ذلك، فبقى عندنا حاجز نفسي في التطبيق، وبقى استمتاعنا الحقيقي الواقعي اللي هو رصيده، الرصيد الحقيقي اللي في قلوبنا هو الاستمتاع بالدنيا. فلما نتكلم عن حلاوة الإيمان يا سلام يا سلام، هو الواحد ما يكره انه يكون كمان عنده كده، لكن قبليه عنده اهتمام بالتمتع الدنيوي، وربنا سبحانه وتعالى جعل التمتع الحقيقي المتاع الحقيقي هو متاع الآخرة، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، المتاع الحقيقي. فلازم نتبرمج. فعشان كده قبل ما سوق كلام الإمام ابن القيم هنا وأقول النقاط التي دلل بها على هذا المعنى الجليل، عايزين ناخد الأمر ده على سبيل البرمجة الفكرية علشان تبقى عندنا القناعة العقلية التي تولد الحماس القلبي، الذي إذا اجتمع مع قناعة عقلية سليمة أنتجت التغيير المطلوب. فهمتم؟ ابن القيم يقول رحمه الله: معلوم أن كل حي سوى الله تبارك وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان هو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار. أول حاجة، كلنا عايزين نبقى سعداء، وكلنا نفسنا قلوبنا تضحك في الزمن الذي لا يعلم شأنه إلا الله، كلنا محتاجين المعنى ده، كلنا بنبحث عن السعادة. السعادة بتتحقق في إن أنا أحقق مصلحتي ومنفعتي، وإن أنا أدفع عن نفسي أي ضرر ممكن يفسد علي حياتي. طب وهو أنا عارف إيه اللي ينفعني وإيه اللي بيضرني، ولا أنا باخد الكلام ده وفق هوايا أو وفق كلام الناس أو وفق العادات أو وفق التصورات اللي بتبث من حولي، إعلام بيقولي إنه لو عملت كده هتبقى سعيد، لو عملت المعصية الفلانية دي هتعيش، إعلام بيقولي إنه مش ضرر قوي إن أنت تعمل المعصية الفلانية، مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك. فابن القيم بيقول إنه لا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار، والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. قال يبقى احنا بنتكلم في اربع حاجات. اول حاجة ان نعرف ايه هو المحبوب المطلوب اللي انا هنتفع به وتلذذ بادراكه. الامر الثاني معرفة المعين اللي يوصل لي هذا الامر، ايه الحاجة اللي تخليني ابقى فرحان وابقى مبسوط وابقى حاسس بلذة الايمان ولذة التعبد والمعاني دي. والامر الاخر او الامرين الاخرين قال ومكروه بغيض ضار، يبقى لازم يعرف ايه هو، ويعرف ايضا اللي هو الامر الرابع المعين الدافع له. يبقى امر محبوب مطلوب الوجود، وامر مكروه مطلوب العدم، ووسيلة بتحصل هذا المحبوب، ووسيلة بتدفع هذا المكروه. قال وهذه الامور الاربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه الا بها، فاذا تقرر ذلك فالله هو الذي يجب ان يكون هو المقصود. لازم يبقى هدف الحقيقي هو قربه ورضاه. قال الله هو المقصود لانه اسمه الصمد، المقصود لذاته سبحانه وتعالى، المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. يبقى مين اللي هيكون النفع منه ليه؟ مين اللي ينبغي يكون محبوبي الاول؟ الله جل وعلا. طب وايه مين اللي هيمدني بالحول والقوة وحيعني على تحصيل هذا الامر؟ الله جل وعلا. قال وهو المعين على حصول ذلك وعبودية ما سواه، والالتفات اليه والتعلق به هو المكروه. يبقى ايه اللي ينبغي ان يكون مكروهي؟ من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. علق قلبك باي شيء من الدنيا، تعلقي باي شيء من حطام الدنيا الفاني، هتجدي العذاب والمرار، هتجد الضرر والمكروه الحقيقي. طب هو مين اللي هيدفع عني ضرر الدنيا وضرر الشيطان وضرر النفس وضرر الهوى؟ مين اللي هيدفع عني ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال فالجامع لهذه الامور الاربعة هو سبحانه دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعباده على الوصول اليه وعلى عبوديته، والمكروه البغيض انما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه. لذلك قال اعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالذي ينجي هو الله، والذي إليه الملجأ هو الله، والذي الاستعاذة به هو الله، الذي يعيذنا من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. إذن الأمر كله لله، والحمد كله لله، والملك كله لله، والخير كله في يديه، لا يحصي احد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق معنى قوله اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد يبقى هو ده سبحانه وتعالى، يبقى هو ده معنى المنفعة المطلوبة المراد المقصود، عبوديته سبحانه وتعالى، عبوديته اللي هي من معنى ألوهيته، حبه والتذلل ليه والانكسار بين ايديه. واياك نستعين من معاني ربوبيته جل وعلا. قال فان الاله هو الذي تألهه القلوب. يا جماعة اسمعوا بالله باذان القلوب، لان الكلام انا مش عايزه ينزل على قلوبنا كده ويعدي وخلاص. الاله الذي تأله القلوب هو الله، تسمع وخلاص. لكن القلب مش حاسس. حس معايا واستشعر المعاني دي بالله. القلب لازم يأله، يعني ينكسر ويذل ويخضع ويحب ربه تبارك وتعالى. فالمحبة والإنابة والإجلال والإكرام والتعظيم والذل والخضوع والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب تجاه الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالإله يحقق هذا، يحقق هذه توحيدنا للإله، يحقق تلك المعاني في قلوبنا، وتوحيدنا للرب نعرف أنه الذي يربينا فيعطينا، خلقنا وهدانا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يهدينا إلى مصالحنا. فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك ألوهية من سواه كذلك. ابن القيم قال وفي القرآن سبع مواضع ذكر فيها تقرير هذا المعنى. الأول إياك نعبد وإياك نستعين، الثاني في هود فاعبده وتوكل عليه، وأيضا في هود وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وفي الرعد قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وفي الممتحنة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وفي المزمل وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فقال فهذا هو الوجه الأول. الوجه الأول إنه الإنسان مننا بيحتاج إنه يحصل منفعة ويدفع عن نفسه ضرر، ويحتاج إلى الطريقة اللي تخليه يحصل هذه المنفعة، وإيه الشيء اللي من خلاله يدفع هذا الضرر. الأربع أمور دول ما بيتحصلهمش العبد إلا من ربه سبحانه وتعالى. لو آمن بالله ربا وبالله إلها يكون القلب حينئذ محصل للمنفعة، دافع عن نفسه المضرة، حينئذ يفرح القلب، يضحك القلب، لأنه وحد الله. وهذا معنى أن من حقق ذلك جمع الله عليه الشمل، وكان غناه بين عينيه، ثم الدنيا تأتيه وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان همه الآخرة، همه أن يقبل على الله، همه لقاء الله، همه النظر إلى وجه الله الكريم. ابن القيم قال الوجه الثاني لتقرير هذه القاعدة، قال أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب وتسكن النفوس، وبرؤيته في الآخرة يا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، يقول وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيء، هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة، زي ما قلناها بالضبط في إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، زي ما قلناها هناك، إنك تسمع الكلام من لدن الله تبارك وتعالى بلا واسطة. انتوا متصورين يا جماعة المعنى ده عامل ازاي؟ ده احنا لما نصلي ورا قارئ ايام ما كان ويقرأ بصوت حسن جميل ويزين القرآن بصوته، يبقى القلب طاير من الفرحة ويحس بالمعاني ده. امال لو سمع القرآن من لدن الرحمن، سمع باذنه كلام الرحمن، ده يبقى عايش ازاي؟ ده سيدنا موسى لما بس كلمه ربه قال ربي أرني، ما قدرش، اشتاق. أمال لو سمعنا الكلام كده مباشرة هيبقى الحال ايه؟ ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم، ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. ثم أشار ابن القيم إلى الحديث الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا، واذا كانت الوفاة خيرا لي، واسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، ثم اسألك نعيما لا ينفد، واسألك قرة عين لا تنقطع، واسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك، واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ابن القيم بيقول هذا الدعاء العظيم جمع كل ما هو حسن في الدنيا، اطيب شيء في الدنيا وهو الشوق الى لقاء الله، واطيب شيء في الاخرة وهو النظر الى وجه الله، فجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال اصل النعيم نوعين، في نعيم بيبقى للبدن وفي نعيم بيبقى للقلب. نعيم البدن معروف، ونعيم القلب هو قرة العين، عشان كده قال اسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هو ده ضحك القلب، هو ده حلاوة الايمان، هو ده اللي يحقق هذا الحال العالي حين يفهم العبد تلك المعاني. لو ترسخت في القلب صرنا شيئا آخر كما قلت لكم. ثم ذكر ابن القيم الوجه الثالث، قال ان فقر العبد الى ان يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا ليس له نظير. فالوجه الثالث الفقر، واخدوا بالكم معايا، الوجه الاول فهمناه قضية المنفعة والمضرة، الوجه الثاني قلنا انه تحصيل اعظم النعيم وهو الشوق الى ربنا، المعنى الثاني يرتبط بالشوق ويرتبط بالانس ويرتبط بسكن القلب، النعيم الذي لا ينفد حين يكون القلب على هذه الاحوال التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر المتقدم. الوجه الثالث اللي فات الشوق، الثالث الفقر. الفقر لان الواحد منا محتاج الى ربه، وبيقول ابن القيم ملوش نظير عشان اشبه به، لكن اكتر حاجة ممكن يعني تقرب المعنى شوية احتياج الجسد الى الغذاء والشراب، فان حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له الا بالهه الحق الذي لا اله الا هو، فلا يطمئن الا بذكره، ولا يسكن الا بمعرفته، وهو كادح اليه كدحا، فملاقيه ولابد له من لقائه، ولا صلاح له الا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، يعرف المعاني دي، يعرف ربه حق المعرفة، فيعرف انه احوج ما يكون الى ربه حين يشعر بفقره، ويشعر باهمية ان يكون متقربا الى ربه تبارك وتعالى من خلال تلك المعاني التي تذاكرناها من حبه، من سكون القلب له، من انكسار له، من سجود القلب، من خوفه، من رجائه، يعرف حينئذ انه لا نجاة له ولا فلاح له ولا لذة له ولا سعادة له الا ان يتحصل هذا في قلبه، ويعرف انه افقر ما يكون لذلك. الوجه الرابع، قال ان افضل نعيم في الاخرة واجله واعلاه على الاطلاق هو النظر الى وجه الرب تبارك وتعالى وسماع خطابه. حديث في صحيح مسلم، حديث صهيب رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجسكموه، فيقولون: ما هو؟ فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يا رب قلوبنا تبقى مشتاقة، يا رب الكلام ده نبقى حاسينه، يا رب دخل المعاني دي في قلوبنا، يا رب اشعرنا باحتياجنا للكلام ده والله. يا رب اذا كان منا من هو متبلد احساسه، ومن منا في غفلة وفي شرود وفي انتكاس وفي فتور، فيا رب يا رب اجعل لهذه الكلمات اثرا في ازالة تلك الحجب عنا، حتى لا يلتفت واحد منا الى شيء الا الى ذلك، لا يلتفت الى شيء الا الى هذا النعيم. ففي الحديث: فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه. يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انهم مع كمال تنعمهم بما اعطاهم ربهم في الجنة لا يكون عندهم، ولا يظنون ان شيئا يكون موازيا او مقارنا بالنظر الى وجهه الكريم، فلم يعطيهم شيئا احب اليهم من النظر اليه، وانما كان ذلك احب اليهم لان ما يحصل لهم به من اللذة هو ده ضحك القلب والله، اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالاكل والشرب والحور العين واي شيء واي نسبة بين هذه اللذات وبين لذة النظر الى وجهه الكريم. عشان كده الاية اللي تقطع لما نعدي عليها كده ونخاف انه يكون لاحدنا نصيب منها، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم، فجعل اشد العذاب ايه؟ انهم يحجبوا عن ربنا. وبعد كده قال وسيصلون الجحيم، ويبقى بالتالي اعلى النعيم نعيم التمتع بما في الجنة؟ لا والله، اعلى النعيم التمتع برؤيته. لذلك قال: ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. يقول ابن القيم وقد هضم معنى الآية، جعل الآية تبقى مبتورة تبقى قاصرة قوي. الذي نظر الى ان اعدائه يعذبون وان هؤلاء ينظرون الى القصور والبساتين وينظرون بعضهم الى بعض على الارائك ينظرون، اللي فسر كلمة ينظرون بانهم بينظروا الى المعذبين فيحمدون الله على العافية وينظروا الى اخوانهم ويكون هذا من نعيم التواصل بينهم، او ينظروا الى النعيم من القصور والبساتين والحور وما شابه. قال: وكل هذا عدول عن المقصود، وانما المعنى ينظرون الى وجه ربهم. ان الابرار لفي نعيم، نعيمهم نظرهم الى وجه ربهم الكريم. وضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. يقول ابن القيم: وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في اعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. فان الكفار كانوا اذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، فقال الرحمن: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. على الارائك ينظرون، فاطلق النظر ولم يقيده بمنظور، ما قالش ينظرون الى ايه. والنظر الى الله تبارك وتعالى هو اعلى ما ينظر له واجله واعظمه، فالنظر اليه اجل انواع النظر وافضلها، وهو اعلى مراتب الهداية. لذلك قابل بذلك قولهم ان هؤلاء لضالون، فالنظر الى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين. ابن القيم بيقول: على الارائك ينظرون، ينظرون الى الله تبارك وتعالى ابتداء ثم باقي المنظورات. يبقى الوجه الرابع، لو الواحد مننا تبرمج على هذا المعنى ان افضل نعيم هو النظر الى وجه ربه الكريم وسماع خطابه وهفت نفسه الى ذلك وصار هذا مقصودا له، فانه حينئذ يشعر بلذة لا يدانيها لذة، فهي حقا نعمة المتاع في الدنيا أن يستشعر تلك المعاني فقط قبل أن يذوقها حق اليقين. مجرد استشعارها تجمع القلب على قصد طريق الرب. الوجه الخامس يقول أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. إذن لا سعادة له إلا أن يعرف من هو ربه فيضحك قلبه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. إذن لو فهمنا هذا وعرفنا هذه المعاني، إذن حينها يكون ذلك من فطنة العبد. يقول ابن القيم ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أدرك لي لطيف الفتنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. فقال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها، أني ذكرتك بها. الله، الله على لطيف الفتنة وخفي اللطف، الله على المعنى الرقراق العالي. إن الواحد مننا يعلم أن الله هو الذي ينصره وهو الذي يرزقه، أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. قال له لما يجي لك أدنى شيء حتى لو ذبابة وقعت عليك قول آه الذي أوقعها علي ربي ولا يرفعها عني إلا هو. وأعرف أن لو أتتك ولو حبة، اعرف أني أن الله سبحانه وتعالى يذكرك بنفسه من خلال تلك الحبة فلا تنسى شكرها. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت وهبا يقول قال الله في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفي لعبدي ملأى إذا كان عبدي في طاعتي، أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. الله، والله كل كلمة تحتاج إلى درس، لكن المعنى الذي ينبغي أن يسطر الآن حين نسمع مثل هذه الكلمات على القلوب أن لا نعتصم إلا به، أن لا نوجه قلوبنا لغيره، أن نعرف أن الله عز وجل أجود علينا بالخير، وأنه يعطي عباده الذين يسعون في طاعته يعطيهم قبل سؤالهم إياه ويستجيب لهم قبل أن يدعوه، فهو أعلم بأحوالهم وأعلم بحاجاتهم. فإذا نفوض له الأمر، يا عبد الله، يا أمة الله، ألم ترق القلوب لمثل هذه المعاني؟ قال عطاء الخراساني لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نياتي. مجرد أن نيتك، مجرد أن عزمتك وهمتك تتوجه لله تبارك وتعالى فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نياتي. إلا قطعت أسباب السماء من يده وسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي واد هلك. إذن من ينزل به بلاء عظيما، من ينزل كيقول ابن القيم، ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له، أهو ده اللي أنا قاعد بتكلم عليه من أول الدرس، حتى فتح له من لذيذ المناجاة وعظيم الإيمان والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة. الواحد يقعد يدعي لغاية ما يبقى حاسس بقرب ربنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى القرب عنده أشهى من المطلوب. أنا مش عايز حاجة بعد كده، حتى ولو كنت بقول أنا محتاج كذا وكذا وكذا، لكن إحساسي بقرب ربنا مني ولذة مناجاته بقت أحلى عندي من كل مطلوب. ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. لو المعنى كده عرفنا ربنا من خلال المناجاة والتعبد، وعرفناه بلطيف الفتنة وخفي اللطف، حينئذ تترسخ المعاني في القلب فيضحك القلب. والوجه السادس، قال أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضر عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد. واحد بيحب مراته، أخت بتحب والدتها، هذا حب جبلي لا إشكال فيه، لكن ساعات يتعلق الواحد منا بالمخلوق أزيد عن الحاجة. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته فإن ذلك يضره، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. فإنه أحبه لغير الله، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه. يا كل من تعلق قلبه بغير الله اسمع تلك الكلمات. قال والغالب أنه يعذب به في الدارين، يعذب به في الدنيا ويعذب به في الآخرة إلا أن يطهر قلبه. قال الرحمن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا أحب المال وشغل به. فقال الرحمن بعد هذه الآيات، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن العذاب، كل العذاب في معرفة القلب لسواه وفي تعلق القلب بغيره، فمن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصبة عيني العبد لا يفارقه. هذا ضنك، ما بعده ضنك. فلو فهمنا ولو عقلنا ولو وطننا أنفسنا وشغلناها عن تلك المعلومات وتلك المعارف الفاسدة التي تقطعنا عن ربنا واشتغلنا بذكر ربنا، حينئذ حينئذ يشعر القلب بتلك المعاني فيضحك. اعرفوا وافهموا وتيقنوا بأن من أحب شيئا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجده وإن فقده، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحصر عليه بعد فوته أضعاف ما في حصوله منه من تلك اللذة، ما في حصوله له من اللذة. فافهموا هذا المعنى لا يغب عنكم. ثم قال الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله. الواحد يركم بقلبه على غير الله فيخذل، وهنا يشعر بالألم والنكد فيبكي القلب لا يضحك، والعكس تماما في التوكل على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فحينئذ عليك أن تمتثل، وعليك أن تفهمي وتمتثلي لقول الله تبارك وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أي في الدنيا والآخرة بركون القلب على غير الرب تبارك وتعالى. والمعنى الثامن والأخير: قال الإمام ابن القيم أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسان. فكل الخلق يحتاجك لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يريدك لك، كل الناس يريدونك ليأخذوا عنك، أما الله فلا يريد منك شيئا فهو الغني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه بالإحسان والرحمة والمحبة. فهذه وجوه ثمانية قرر بها الإمام ابن القيم هذه العلامة، أن من عرف ربه تبارك وتعالى حصل هذا النعيم المقيم، إن الأبرار لفي نعيم، حصله إذا برمج نفسه على تلك المعاني الثمانية، حينئذ يشعر بهذا الأمر ويحصله فيذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وأخيرا أذكر لكم بعض الأمثلة السريعة التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته، والتي تدلل على هذه العلامة، كيف أن من حصل تلك المعرفة كان يشعر بشيء آخر في حال تعبده، لذة العبادة الحقيقية التي نحتاجها كلنا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس لله عبادة؟ إن شئت أن تراه قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا في أي ساعة من ليل أو نهار وجدته صلى الله عليه وسلم، كان كما تقول أمنا عائشة: عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. كان يتألم وهل سمعتم أنه قال أنه يتألم؟ إن هذا التعبير ليس بصحيح. هل كان يتألم وهو صلى الله عليه وسلم قدماه متورمتان من أثر طول القيام؟ ما تألم، لأنه كما في هذه العلامة إذا كان البكاء على العين فإن القلب يفرح، وإذا كان التورم في القدم فإن القلب يفرح، وإذا كان القلب يضحك فإن الواحد منا لا يشعر بمثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الشدائد والصعاب كان أقرب الخلق من الرحمن. يوم بدر قال علي: لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. لقد كان صلى الله عليه وسلم يكون في السفرة كما يخبر أبو الدرداء، والكل يشعر بشدة الحر، يقول: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عنه كل ذلك: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان صلى الله عليه وسلم وصاله بالله، فرح قلبه بالله، ضحك قلبه بالسكون والسكينة التي تحل بالقلب حال التعبد، كان يهون عليه كل ذلك. فيا من تريدون تطبيقا عمليا لهذه العلامة، عليكم أن تكون من السابقين في أبواب التعبد، من أصحاب الأعمال الفذة الكبيرة في هذا المقام، تدليلا على صدق ذلك فينا. انظروا إلى أبو بكر رقيق القلب غزير الدمع، الذي كان إذا صلى أسيفا لا يستطيع أن يقوم من مقامه من كثرة بكائه، وهو في نفس الوقت أكثر المؤمنين يقينا وتصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت لا يترك باب من أبواب الطاعات. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، فتجد أبو بكر من أصحاب كل ذلك. فمن كان من أهل الصلاة دعي من الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر، شوفوا علو الهمة، شوفوا الشعور بلذة الطاعة، شوفوا قلوب هؤلاء كيف كانت. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا هو الذي أبحث عنه. نبحث عن مسارعة في الخيرات، علو همة، نبحث عن تقرب بالطاعات تلك في كل باب أستطيع، حتى أرزق هذه المقامات العلا، حتى نكون كما كان شيخ الإسلام يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بدلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. فكان في سجوده يديم أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول المحبوس من حبس قلبه، المحبوس اللي لا يذوق قلبه هذه المعاني. هكذا كانوا يشعرون، كانوا يشعرون بلذة القرب، لذة المناجاة التي ليست من الدنيا كما قال سلفنا الصالح. فليس في الدنيا من النعيم ما يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما كان من حلاوة المناجاة، من حلاوة العبادة التي تضحك القلب. يا رب اجعل من هذه الكلمات سببا في أن